إِلَٰهٌ

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ستجدني وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ

ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.